إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة حفظ القرآن، والحقيقة نقول ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما حفظ، ما حفظ صاحبه، وليس الحفظ بكثرة الرواية كما قال مالك، لكن وأن حفظ القرآن هل اللفظ هذا يصح أم يصح، هذا كما ذكرته في كتاب التحفظ، وهل هو الجمع القرآن ولا لفظ الحفظ، هذا وارد وهذا وارد، ولفظ الجمع أخطر. فهل الحفظ من فضل حفظ حروف القرآن؟ لا شك أن له فضلا عظيما إذا حفظ الحروف وجودها، ما جودها يعني مطمط فيها كما يقال في التجويد الآن، ولكن كان وعمل بما حفظ على طريقة أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون العشر الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقالوا فأدركنا العلم والعمل جميعا. يعني لا شك أنها إذا حفظ الحروف وعمل بالحدود فدرجته عالية من أعلى درجات. يعني تخيل كذا أنك جوفك مليء بكلام الله عز وجل، لن يعذب الله قلبا واعي القرآن، لو كان القرآن في إهاد يعني في جلد يمسه النار كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر عن عبد الله بن مسعود انه من كان القرآن في جوفه فقد استدرج النبوة بين جنبيه وهي انه لا يوحى اليه. كلام الله، اذا كنت تحب الله فعلا فيعني كلامه تحفظه حرفا حرفا، انت اذا احببت بشرا من البشر تحفظ حروف كلماته حفظا وتذكره، قال كذا في موطن كذا وقال كذا في موطن كذا، فكيف تزعم حب الله عز وجل وكلامه عن قلبك بعيد وعن حفظك بعيد؟ إذا كان الإنسان قد ابتلي بحفظ سيء فهذا معذور، لكن ابتلي أيضا بحافظة جيدة، فكان السلف يكرهون أن يزاحم الحافظة الجيدة بغير القرآن، يحفظ القرآن الأول ثم بعد هذا يحفظ غيره، وهذا معروف في أداب طلب العلم كما في كتاب الجامع الخطيب وغيره. فأقصد أن درجة حافظ القرآن درجة عالية، كلام الله في جوفه، وهذه الدرجة العالية لو أحسها لا ينبغي أن يكون كالناس، رجل في جوفه كتاب الله لا ينبغي أن يكون كالناس. انظر إلى قصة عزير الذي جعله اليهود زورا ومهتانا، قالت اليهود عزير ابن الله، قيل أنه لما فقدت التوراة أملاها عزير من حفظه، فقالوا لا يحفظ التوراة إلا، فيسر الله علينا حفظ كتابه حروفا ويسر علينا العمل بحدوده، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قيل هل من طالب علم فيعينه الله عز وجل، فالله عز وجل يسره، درجته عالية غير أنه لا يوحى إليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، درجته عالية، ما كان من كلمة صاحب القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة، صاحب القرآن مثل صاحب الإبل، حامل القرآن، أهل القرآن، القراء، كل هذه الأصناف تنصرف أصلا إلى حافظ القرآن. وقد ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، من إجلال الله إكرامه لأن منزلته عظيمة. ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل كل رجل استقرأ كل رجل ما معه من القرآن، فقال رجل معي سورة البقرة. معي سورة البقرة يعني يحفظها حروفها بحروفها. فحتى حافظ القرآن يقدم حتى في الموت، في القبر يقدم في صدر القبر، يقدم في الدنيا كما هذا الحديث. سيأتي حديث آخر. الحديث الآخر أقول قبل أن أنساه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا قال له من استعملت على مكة؟ قال استعملت عليه عبد الرحمن بن أبزة. من هو عبد الرحمن بن أبزة هذا؟ قال رجل من موالينا. قال تستعمل على العربي رجلا من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ كتاب الله أو إن معه كتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم بحفظ حروفه وحدوده ويضع به آخرين بألا يحفظ حروفه أو لا يحفظ حدوده. فقال يستقرأ كل من كل إنسان ما معهم القرآن. فقال رجل معي سورة البقرة. قال معك سورة البقرة اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم يا رسول الله ما منعني أن أتعلمها يعني أن أحفظها إلا خشيت أن لا أقوم بها. شفت الوسواس الشيطان، شفت الوسواس الذي يريد أن يمنع الإنسان عن الخير، هو خشي أن لا يقوم بها، يقوم بها الليل وخشي كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل من تعلمه يعني احفظوه، فإن مثل من تعلمه وقرأه كمثل جراد محشوم مسكن يعني فوح مسكه، ومثل من تعلمه ونمى عنه كمثل جراد فيه مسك. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر أنها مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي يقرأ قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. كمثل الأترجة، معذرة، كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. مثل المنافق يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحة طيب ولا طعم لها وطعمها مر. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخرف لك في السماء. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل هذا في حفظ القرآن. هي رواية أنه قرأ القرآن حفظ تظهر، أو أيضا من الفواض الحفظ، حفظ استظهر جمع صاحب القرآن وهكذا، فاستظهر فأحل حلاله وحرم حرامات، خلف الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وددت أنها يعني سورة الملك في قلب كل مؤمن يعني بحروفها وحدودها. لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، هذا من الشيطان، فنسيان ضد الحفظ. وقد ودعاء حفظ القرآن، الحديث دعاء حفظ القرآن على جودة إسناده الظاهر إلا أنه معلول. فهذه منزلة حافظ القرآن الذي حفظ حروفه وحمل نفسه بحفظ حروفه على حفظ حدوده. هذه من أعلى المنازل. مع من؟ مع من؟ مع الذي نزل عليه القرآن. يا أصحاب سورة البقرة، من هؤلاء؟ هم كانوا ينادون في الجهاد الذين يحفظونها، وإذا حفظها قام بها، لأنه هكذا هذه لابد منها. حفظ قام. حلاوة القرآن تحمله على أن يعمل به وعلى أن يقوم به، وإلا تفلت منه، وإلا تفلت منه. المنزلة الثانية منزلة التلاوة، يعني الذين أتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقول الله عز وجل يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال بعض العلم هذه آية القراء، قراء يصير آية الحفاظ. لكن من يتلو القرآن حتى من ورق أو من مصحف فلن يعدم أجره. وفضل قراءة القرآن معلومة، كل حرف له 10 حسنات. المنزلة الثالثة منزلة السماع أو الاستماع. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا من فضل السماع والاستماع العظيم. هو ليس سماعا فقط، ده هو استماع وليس استماعا فقط، هو انصات. ومع ذلك تجد من يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويفتح المسجل على القرآن بصوت عالي لا هو يسمع ولا يسمع غيره في دكان رايح وجاي، ولا سيما إذا فتحه من تلفاز في صور الطائفين والطيور. بالله عليك مثل هذا الإنسان أين هضبت كلام الله في قلبه؟ والله أنا لا أقول غير هذا، لأنها هذه مسألة قد ذكرتها في مسألة المفردة. والله المستعان أقول أنا عادة أنصح إياك أن يصرفك إذا كنت ذا حفظة قوية، فنعم سيأتيك كلامي. إذا لم تكن ذا حفظة قوية تداو سوء الحفظ، هذا له دواء، هناك أدوية للحفظ ومن الطعام والشراب ومن ترك أطعمة وأشربة، وكما ذكرت في الكتاب الكبير الجامع في الحث على حفظ العلم، وهناك من أعلى الدواء كما ذكر في البيت المشهور شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأرشدني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إياك أن يصرفك الشيطان. أما إذا كنت ذا حفظ قوي فأولى شيء تحفظه هو كتاب الله. يعني يمتلئ جف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا. أنا تعجبت غاية العجب، رأيت رجلا سوريا وأنا ونحن طلبة، سألته قال أنا من تلاميذ الألباني، والألباني نصحني أن أذهب إلى مصر لأتعلم اللغة على يد محمود شاكر. قلت له ماذا أمرك به؟ قال أمرني أن أحفظ المعلقات وشعر كذا وكذا. قلت له أنت تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت له أخطأ محمود شاكر وأخطأ مني، هذه طريق العلم ليس هكذا، انظر إلى سيرة أهل العلم. طالما أنك أتيت ابدأ احفظ القرآن. هذا الشعر مهما قوي أسناده ومهما قويت لغته، وكل لغة العرب إنما كانت للقرآن وحافظها الله للقرآن واجتهد العرب في حفظها للقرآن، ولك أجر فيها. يعني رجل من كبار أهل اللغة كان كلما أنشد شعرا كذا قال لا أغيظ من الشيطان، قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. فلما رؤي بعد موته قيل له ماذا صنع بك؟ قال ما نفعني إلا تسبيحته، إلا تسبيحته كنت أسبحها. فما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ما كان الله هو باقي. فإياك أن تفرط كلام الله. كلام الله يعني شيء عظيم. يعني الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر من يتعانى حفظ الحديث وحفظ يعني لكي تصل ان هذا الحديث صحيح وكذا وكذا لابد من جهد جهيد. اما كلام الله وقد يكون بعدة روايات وعدة الفاظ وكذا، اما كتاب الله كل كلمة كل حرف تعلم انه من عند الله عز وجل، كلام الله عز وجل. يعني الاعرابي الذي لا يدري مرت عليه 100 سنة بعد الاسلام ولا يدري انه اسلم ولا يدري من هناك القرآن. فيما ذكر في الفلقية الاصمعي، وكان هذا الرجل لصفا فقرأ عليه، قال له ما الذي جاء بالكلام؟ فذكر له أن الله عز وجل يقول، قال له ولله كلامه يعني يعلمه البشر؟ قال نعم. قال طب اذكر لي بيتا منه. قال لا يقال بيت، لما يقال بيت للشعر وهذا الكلام ليس بشعر. قال اذكر لي شيئا منه. فقرأ عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرمى السيف الذي في يده يتلصص به ويتشطر به، فالشاطر هو النص، يشطر الجيوب يشطر الثياب. فرمى السيف وقال أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. وذهب فلقيه الأصمعي بعد هذا في الطواف وقد تغير لونه تغير حاله، فهو الذي عرف الأصمعي ولم يعرف الأصمعي. قال لا أنا صاحبك أول، اعطني آية أخرى. فذكر له بقية الآية التالية: فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال العربي: يقسم الله عز وجل، يقسم الله عز وجل، يعني ما الذي أنزل الله إلى القسم؟ فيعني حس يعني لله كلام، وكلام يقين هذا هو كلام الله، ومع ذلك لا تحفظ حروفه ولا تعرف ولا تعرف حدوده. بل كثير يعني كثير من الناس يعرف يحفظ سورة الفلق. كم من المسلمين ممن يحفظها يعرف معناها، يعرف معنى الفلق والواسق والوقت. كم من المسلمين كمثل الحمار يحمل أسفارا، كيف ينتفعون بالقرآن وهم لا يفهمونه؟ الله المستعان. هذا باب سيدي. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن يأتيك الشيطان فيقول لك وأنت ذو حفظة قوية، يقول لك: لا، انتبه، أنت إذا حفظت قد تنشغل بالدنيا غصبا عنك رغما عنك، لأجل زوجة، لأجل الأولاد، لتعف نفسك، لكذا لكذا، فلا تستطيع أن تقوم به ولا تستطيع أن تتعاهده فتنساه، ولا تقول ولا يقول نسيت. ليس من أحدهم أن يقول نسيت آية كذا، ولكن يقول نسيت. شوف شوف من منزلة القرآن والسعى منزلة القرآن، لا تقول نسيت حتى في اللفظ. إن نسيت هذا فيها نوع من أنك نسيت بإرادتك، لكن نسيت أنسانيه الشيطان، لأنك لا يمكن أبدا أن تكون بعقلك وبحضورك ويقع منك هذا الشيء وأنت تعرف قيمة هذا الشيء. فيأتيك الشيطان فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال فإياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك ذنبك بعد الحفظ أعظم من ذنبك إذا لم تحفظ. يعني حتى لو كان ترك الحفظ ذنبا فذنبك بعد الحفظ أعظم، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى ذنبا أعظم من سورة أو آية فوتيها رجل ثم نسيها، أو ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه. إياك أن يأتيك الشيطان من هذا الباب. لا، أنت إذا عرف منك هذا الأمر ألح عليك في كل عمل خير، لا تعمل عمل خير كذا لأجل كذا، لا، لكن أنت أنوي لله عز وجل واستعن بالله ولا تعجز، وسيعينك الله عز وجل. وحقيقة أنا أنصح حتى الذي لم يؤت حفظا، حفظه سيء، أنصحه بكثرة السماع. اسمع كثيرا تحفظ من حيث لا تدري، اسمع أولادك كثيرا يحفظوا من حيث لا تدري ولا يدرون. وكما قرأت كثيرا في شأن شهر رمضان خاصة وعامة، أني أنصح بثلاث ختمات: ختمة قراءة، وختمة سماع، وختمة تفسير، ولكل منها لذته، وكل منها يخدم الآخر، وتفصيله في نصائح شهر رمضان، والله المستعان. Thank you.